بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسألك اللهم أن تجعل عامنا هذا الذي نستقبله في هذا اليوم أن تجعله عام عز ونصر للإسلام والمسلمين، كما نسألك أن تجعله عام خير وبركة لنا في علم ينفع وفي عمل صالح وقرب إلى الله ودعوة إليه ومجاهدة في سبيله. أيها الإخوة، ونحن نفتتح في أول هذا العام 1430 هجرية الدرس 50 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. نسأله سبحانه ونحن في هذا المكان وفي هذه الساعة أن ينزل نصره وتأييده لإخواننا في غزة وفي فلسطين، وأن ينزل عذابه ورجزه على القوم الظالمين من اليهود وأعوانهم. اللهم يا إلهنا، عجل بالنصر لإخواننا، إنك أنت القوي المتين. تفضل يا شيخ. وهذه المسألة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا في إذنك يا رب العالمين. قال الشارح رحمه الله تعالى، وقد ذكر الشيخ رحمه الله قبلها وهذه المسألة. وهذه المسألة من أشرف المسائل في أصول الدين ومعرفتها، وهي رواية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرم الذين عن عرضهم محجوبون وعن ذلك معرضون. نعم، الشيخ يقول هنا هذه المسألة من أشرف المسائل، من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، لأمور. أولها أنها مسألة مرتبطة بمسألة الأسماء والصفات، لأنها أي مسألة الأسماء والصفات إذا ذكرت يذكر معها رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، لأن من تمام وكمال إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى وأنه تبارك وتعالى له وجه وله صفات قائمة به تليق به سبحانه وتعالى، فإن مما جاءت به النصوص الصريحة في كتاب الله والمتواترة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم. الأمر الثاني أن رؤية الله عز وجل قد اتفق أهل السنة والجماعة وعلماء الإسلام على أنها تكون للمؤمنين في الجنة، وعليه فإن الخلاف الذي وقع في رؤية الله في العرفات كما سيأتي هو خلاف واقع داخل مذهب أهل السنة والجماعة، لكن رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الجنة لا خلاف فيها، لم يخالف فيها إلا أهل البدع كما سبق من الجهمية والمعتزلة والرافضة الذين قالوا بقولهم، والزيدية والعباضية، ومن سار على طريقة المعتزلة في هذا الباب. أما أهل الإسلام وجحابل العلماء منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أن يرد الله الأرض ومن عليها فهم على إفراق في أن المؤمنين في الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى. الأمر الثالث الذي يبين شرف هذه المسألة هو أن رؤية الله سبحانه وتعالى حقيقة مختصة بالجنة، لأن الإنسان لا يرى ولن يرى ربه في الدنيا لأنه لا يستطيع ذلك، ولم يختلف العلماء في أنه لا يمكن أن يرى رب العالمين في الدنيا لعدم قدرة البشر على ذلك، إلا ما وقع من خلاف يسير في مسألة ستأتي وهي رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه ليلة المعراج. وإلا فموسى كليم الله عليه الصلاة والسلام طلب أن يرى رب كما سيأتينا، فالله سبحانه وتعالى قال له لن تراني ولن تفيد التأبيد إلى يوم القيامة، لا تفيد التأبيد المطلق وإنما تفيد التأبيد إلى يوم القيامة. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد إيضاح عند الرد على شبهات المعتزلة في هذه المسألة وفي غيره. فالله سبحانه وتعالى لم يجعل للعباد قدرة على أن يروه في الدنيا، لكن في الجنة تكون لهم القدرة على رؤية الله سبحانه وتعالى، وهذا من عظيم فضله تبارك وتعالى. الأمر الأخير بالنسبة لدلائل شرف هذه المسألة هو أن لذة النظر إلى وجه الله الكريم لا تعادل هذا الدهر، فسماع كلامه ورؤيته سبحانه وتعالى عيان حقيقة بالأبصار كما يرى الشمس كما يرى القمران ليس دونهما سحاب، هذه الرؤية الحقيقية هي أطيب وأفضل ما يناله أهل الجنة من النعيم، حتى إنه جاء في الآثار أن كل نعيم الجنة وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت أنها لا تعادل نعيم ولذة النظر إلى وجه الله الكريم. ومن الذي ينال هذا الفضل من رب العالمين حتى يرى ربه سبحانه وتعالى؟ ولهذا كما قال الشيخ شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وإنما شمروا إليها وتنافسوا فيها لأنها غاية الغايات، ومعلوم أن الغايات الكبرى في الآخرة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض كما تقول الصوفية أو غيرها، فلا تنفك الغاية التي يقصدها الإنسان مثل طلب رضوان الله عن طلب النجاة من النار عن طلب الدخول في الجنة عن لذة النظر إلى وجه الله الكريم، لأن هذه الأمور كلها متلازمة بالنسبة للأجر والثواب والجزاء من عند رب العالمين لعباد الله المؤمنين. الصوفية خلط وقالوا نحن نريده لكن غيرنا يريدون جنة، يعني يريدون العوض، نحن نقول لا ينفك هذا عن هذا، إرادة الله إرادة وجهه الكريم الغاية الكبرى لا تنفك عن إرادة جنة وعن إرادة لذة النظر إلى وجهه الكريم. وعلى هذا فإن عباد الله الصالحين رأوا فيما جاءهم من عند ربهم من الوحي المبين، رأوا في هذا الأمر العظيم وهو رؤية الله عز وجل في الجنة رأوه غاية كبرى، فشمروا إليها وتنافسوا فيها واشتد شوقهم إلى لقاء ربهم سبحانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وجاء في الدعاء الوارد: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فشمر العباد إلى هذا المقصد العظيم، فصارت غاياتهم وهم في هذه الحياة الدنيا طلبا من الله سبحانه وتعالى، وصار هذا الطلب بالنسبة لهم منهجا وغاية يسعون له على مختلف الأزمان والأوقات والأفعال والفضائل، فضائل الأوقات والأزمان والأعمال. ولا شك أيها الإخوة أن كون الخلق يشتاق ويتحرك لطلب رضوان الله عز وجل والشوق إلى لقائه من أعظم ما يسير هذا القلب ويسير معه البدن في رحلته إلى ربه سبحانه وتعالى في هذه الحياة. المعوقات كثيرة والمثبطات كبرى، والفتن الشهوات والشبهات يخوض فيها الإنسان كما يخوض البحر كل يوم، فما الذي ينقذه من هذه المثبطات وهذه الفتن التي ترشد إليه كقطع الليل المظلم إلا أنوار إيمانية قلبية يترحل فيها القلب عن هذه الحياة الدنيا إلى رب العالمين. ومنهج الإسلام والحمد لله ليس منهجا كهنوتيا أو منهجا رهبانيا ينقطع فيه عن الحياة الدنيا، وإنما يترحل الإنسان إلى الله عز وجل وهو في هذه الحياة، فهو يرحل إلى الله عز وجل وهو يطعم أولاده، ويرحل إلى الله عز وجل وهو يطلب العلم ويسافر إليه، ويرحل إلى الله عز وجل وهو يكد طلبا للرزق، ولا ينفصل هذا عن هذا في منهج المسلم. إنما الخطورة حين يثبط هذا القلب وتثبط هذه النفس فتبعد تريد الحياة الدنيا وتنسى ما عند الله عز وجل. ومن هنا كانت حاجة المسلم إلى أن يقرأ في سير الصالحين رحمهم الله تعالى، لأن قراءة سيرهم من أعظم المنشطات لهذا الإنسان حين يقرأ حياتهم وشوقهم وعبادتهم وطاعتهم لربهم سبحانه وتعالى، فأقبلوا على الله وأقبلوا على الآخرة، وأما هذه الدنيا فلم يتخلوا عنها وإنما عاشوها وأخذوا منها بلغتهم، أما الرحلة فهي أمامهم. ولو أن الإنسان كان عاقلا حقا لعرف أن مقامه في هذه الدنيا ما هو إلا متاع قليل زائف، كما أخبر الله عز وجل لما أخبر عن الساعة قال: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إذن مهما متأ الإنسان فيه فهو متاع زائف، متاع قليل. عمر الإنسان لو فتش عنه لوجده قليلا. ومن هنا فإن هذه المسألة وهي أن متاع الدنيا قليل جدا إذا ربطت بقضية الأجل، وأن الموت يأتي على الإنسان في أي ساعة من ساعات عمره منذ هو في بطن أمه جليل وإلى أن يبلغ 100 أو 130 أو 140 سنة، هذا العمر المديد الذي قد يبلغه بعض بني آدم، الإنسان في كل ساعة أو يوم من أيام عمره معرض للرحيل. قد يرحل عمره يوما، وقد يرحل عمره سنة، وقد يرحل عمره 20 سنة، وقد يرحل هذه الرحلة المفاجئة هي في يقين المؤمنين محطة استعداد لا تقبل التسويف. لما؟ لأن الإنسان لا يملك المعلومة متى يرحل عن هذه الحياة. وعلى ذلك إذا رأينا ما الذي يجري لإخواننا الآن في غزة من قتل نحتسبهم ونسأل الله عز وجل أن يقبلهم شهداء. هؤلاء الذين ماتوا بأجل نحن في بلادنا هذه يموت بحوادث السيارة أكثر من موت يموت بحوادث السيارات كل سنة ما يقارب 4,000 موت، مش حوادث فقط وكسور وغيرها، لا هذه بعشرات الألوف. إذن رحلة الموت بالنسبة للمؤمن هي رحلة محددة عند رب العالمين لا يقدمها شيء ولا يؤخرها. فلا يظن ظان أن هجوم إخوان القردة والخنازير على إخواننا هناك قطعوا عليهم أرزاقهم أو قطعوا عليهم آجالهم فأهلكوهم، كلا والله، في يقين المؤمنين أن هذا أجل. وإنما يتردد في ذلك المنافقون الذين قالوا لو أطاعونا ما قتلوا. ورد الله عز وجل عليهم بقوله قل فادروا عن أنفسكم الموت. وفي الآية الأخرى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مراجعهم. فمن هنا من حرق قيمة الدنيا وحرق طبيعة الرحلة وأن هذه الرحلة رحلة تاريخية لا تقاس بأي شيء في أعمال الإنسان، لا تقاس بمنصب مهما كبر، ولا تقاس بتجارة ولو بلغت المليارات، ولا تقاس بجاه، ولا تقاس بأي شيء. رحلة يرحلها الإنسان في ساعة من الساعات يا أيها الإخوة في الله، يرحلها رحلة نقلة كاملة تصبح الدنيا لا شيء. والآن يا أيها الإخوة الذي يموت حتى وهو على فراشه يكفر. أحد الفضلاء أمس يتحشي هو وأهل بيته وصلى الفجر فقلت عليه في الصلاة فقال أنا أصلي اليوم في البيت وإلا فما في إخلاف. وإذا به مع طلوع الشمس يصلي السنة فيموت، ما في شيء، ما في مرض، ما في شيء، رحلة يعني ما في قص من عمر تبارك والصهاينة، لا، وإنما هو من عند رب العالمين تبارك وتعالى. إذن أين أنت من هذه الرحلة التي قد تأتي إليك في أي لحظة من اللحظات؟ إذن من هو العاقل؟ العاقل هو الذي يستحق هذه الرحلة، والجاهل هو الذي يتمنى الأمان ويصور وعنده المشروعات تلو المشروعات في حياته. نعم اجعل لك مشروعات واطلب الرزق، لكن إياك أن تتعلق بها، إياك أن تجعلها هي الغاية وتنسى الأصل الذي من أجله خلقت والرحلة التي لا بد أن تطأ قدمك أول خطوة فيها في لحظة من لحظات ليل أو نهار لا يعلم بها إلا رب العالمين سبحانه. فلماذا شمر السلف عن سائر الجن في الإقبال على الله عز وجل والشوق إلى لقائه، الشوق إلى لقائه، الشوق إلى جنته، الشوق إلى رؤيته، لمعرفته، لكمال عقولهم. كمال العقول، كمال الإيمان هو الذي قادهم إلى ونحن لضعف إيماننا، لقسوة قلوبنا، لضعف عقولنا. وترى العقل الصحيح هو الذي يقود إلى الإيمان، والعقل الفاسد والعياذ بالله هو الذي يقود إلى الكفر. ولهذا قال الله تعالى عن الكفار: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. طيب لا يخترعون، نعم يخترعون، يخترعون أمور الدنيا، لكن في الحقيقة لا يعقلون. فلا بد، لا بد أيها الإخوة من أن يكون لنا مع النفس محاسبة دقيقة في هذا الباب. رؤية الله عز وجل لا يمكن أن توصف، والسلف قالوا لا يمكن أن توصف، لا أحد يمكن أن يصف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترونه كما ترون القمر فقط، أراد أن يخبرنا عن طبيعة الرؤية وليست الحقيقة وليست المرء كالمرء، وإنما طبيعة الرؤية أنكم سترونه عيانا بأبصاركم كما ترون القمر. لكن ما في هذه الرؤية من النعيم المقيم وسماع خطاب رب العالمين، ما فيها من شرف القلب وطيب النفس والسعادة العظمى التي لا تعدلها سعادة، هذا لا يمكن أن يصفه وصف. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وحري بمن أنكر رؤية الله عز وجل أن لا يستحق أن يراه في الآخرة. أولئك المحجوبون عن العلم النافع والفهم الصحيح. حري بمن أنكر أو شك في أن الله عز وجل يرى أن يحرم من هذا النعيم يوم القيامة. وهذا له نظائر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء أن من شرب الخمر حرمها يوم القيامة، وقد قال بعض السلف شيئا من ذلك، أن الإنسان قد ينعم لكن يحرم شيئا من النعيم إذا كان قد عصى الله عز وجل فيه في الدنيا. وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على هذه المسألة تفصيلا. نعم يا شيخ. وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأسئلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة. وأما من أثر عند تحريفها بما يسميه تأويلا، فتأويل النصوص المعامل والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أبواب التأويل، ولا شر من أن يتأول النصوص ويحدثها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده مقاصده متأول هذه النصوص. هذا أول دليل وأشهر الأدلة، وهو قوله تعالى في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة من النظرة. ولهذا الضاد هنا في الخط العثماني وقت الصاد، إلى ربها ناظرة من النظر، وهنا الضاء هي أخت الطاء، أي تنظر إلى ربها. وهذه الآية من أظهر الأدلة من قرآن القرآن الكريم على أن وجوه المؤمنين ترى ربها سبحانه وتعالى. أهل التأويل سيأتينا إن شاء الله بعد قليل أول هذا، وقالوا لأن المقصود بقوله إلى ربها ناظرة إنه إلى ثواب ربها منتظرة، تنتظر ثواب ربها، وسيأتينا بيان فساد هذا الأمر. إلا أننا نركز على مسألة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وهي أن هذه الآية الصريحة متى ما تأولناها فقد فتحنا باب التأويل حتى للأمور المتفق عليها من الأمور المعاد. يعني الشيخ رحمه الله تعالى هنا يناقش المعتزلة مناقشة دقيقة، يقول لهم ماذا تقولون بالمعاد؟ يقول لهم نثبت المعاد، نثبت اليوم الآخر ونثبت المعاد. طيب إذا أول الفلاسفة المنكرون للمعاد، إذا أولوا نصوص المعاد، ماذا ستقولون لهم وأنتم الذين فتحتم باب التأويل؟ وهذا معنى قول الشيخ إنه هذا التأويل الذي قال به هؤلاء لو صح لكان تأويل المعاد وما يتبع ذلك أهون من تأويل مثل هذه النصوص. وهذه أيها الإخوة من المسائل المنهجية الكبار في المناقشة والمجادلة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع. ما عنوانها؟ عنوانها هو إذا فتحت التأويل البعيد فإنك ستجد في معاني اللغة العربية البعيدة التي لا تكون مقصودة من السياق ما يمكن أن تحرك به النصوص، لكن ستفتح بابا لغيرك من أهل الضلالات في أن يحرفوا بقية النصوص، لأن الفيلسوف المنكر لمعاد الأبدان سيقول أنا أتأول لأن المعاد ليس المقصود به معاد الأبدان وإنما المقصود به المعاد المعنوي أو الروح. أما أن تحيا الأبدان وتحاسب ثم تنعم بالجنة نعيما حسيا أو تعذب في النار عذابا حسيا فيقول أنا أنكر، ثم يتأمل فماذا سيقول له أصحاب البدع من المعتزلة وغيرهم الذين يتأولون النصوص الأسماء والصفات ومنها نصوص الرؤية الصريحة؟ لا يستطيعون أن يجيبوا، لأن هؤلاء سيقولون لهم لماذا يكون تأويلكم صحيحا وتأويلنا باطلا؟ لماذا إذا أولتم صرتم أصحاب الحق وإذا أولنا صرنا أصحاب الباطل؟ ومن فتح باب التأويل الفاسد فإنما قد فتح باب شر عظيم لكل مبطل وخاصة من الزنادقة وغيرهم، وسيأتي إن شاء الله تعالى لذلك مزيد بيان، لأنه كما قال المؤلف رحمه الله تعالى النصوص محتملة المعنى، اللغة العربية واسعة، فلو أن كل إنسان أراد أن يتأول لأدى بهذا إلى تأويل أركان الإسلام وأركان الإيمان وهذا وقع، وإلى تأويل الشريعة وإبطالها. لكن التفسير والبيان والأحكام لها قواعد وأسس عند علماء الإسلام. نعم. نعم صحيح، الذي أفسد الدنيا والدين هو التأويل، والله حذرنا من اتباع طريقة اليهود والنصارى الذين أولوا وحرفوا دينهم وبددوه واحتالوا عليه، وهذا التحذير قد دلت عليه النصوص، ولكن للأسف الشديد صار كثير من أهل البدع على طريقة تأويلات اليهود، بل إن بعض هذه الفرق متأثر بتأويلات اليهود والنصارى. يعني لو فتشت عن المؤثرات على تلك الفرق المنحرفة لوجدت تأثير الفكر اليهودي وتأثير الفكر النصراني وحتى الفكر المجوسي والوثني، لوجدتها واضحة على تلك الفرق تأثرت بها. ولو فتح باب التأويل الباطل لفسدت الأرض، ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى لو أن الكلام لا يؤخذ بظاهره وإنما بالتأويل لفسدت الأرض، أي لفسد تعامل الناس بعضهم مع بعض. يعني إذا واحد باع من واحد لو فتح باب التأويل وصار لكل مبتدئ أن ينقض هذا الطريق ويقول أنا قصدت كذا وإنما قصدت كذا، يعني يأتي في التأويلات لعباراته ينقض بها هذا الأصل الشرعي الذي تم بحكم شرعي من خلال بيع وشراء وقبول وأركان بيع إلى آخره. بل لو يعني كانت حياتنا ومعاملاتنا مبنية على التأويل لما استطاع أحد منا أن يتفاهم معه. أليس كذلك؟ ها؟ يعني لو كل واحد منا سأل عن فلان أين فلان؟ قال فلان خرج من بيته. خرج من بيته يمكن أولها تأويلة أخرى. لكن الأصل في هذه الأشياء هي أنها تقر على إيش؟ على ظاهرها ودلالاتها. ما لم يأتي صارف صريح. والعجيب أن هؤلاء المبتدئين من المتكلمين ومن غيرهم إذا جاءت نصوص الكتاب والسنة أعملوا بها التأويل، وإذا جاءت نصوص شيوخهم أخذوها على أنها محكمة ورفضوا التأويل. يعني إذا قلت له ابن سينا قصد ربما أنه قصد كذا وكذا، قال لك لا واضح كلام ابن سينا، واضح كلام الفارابي، واضح كلام عبد الجبار الهمذاني المعتزلي، كلامه واضح جدا ما يحتاج. سبحان الله، كلامهم واضح وكلام ربنا سبحانه وتعالى غير واضح ان يحتاجوا الى تأويل. بل لو جئت الى كتبهم الطبية، لو جئت الى كتبهم الطبية ثم بعد ذلك قلت ان هذا الطبيب في كتابه يقصد كذا وكذا في اي مرض من الامراض لغضب عليك غضبا شديدا وقال انت لا تفهم، أنت تتدخل فيما لا تعلمه، هو يقصد كذا وكذا وكلامه واضح. سبحان الله، يتحول كلام البشر إلى كلام محكم وكلام رب العالمين تبارك وتعالى إلى كلام متشابه يحتاج إلى تأويلات فاسدة. ومن هنا كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى ما ابتليت الأمة في كثير مما ابتليت به إلا بسبب التأويل الفاسد. عثمان رضي الله عنه وارضاه الخليفة الراشد الذي تستحي منه الملائكة، الذي جهز جيش الأسرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم له ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، عثمان الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم سيلبسك الله قميصا فإن أرادوك أن تخلع قميصك فلا تستجب له، يعني بقاء رضي الله عنه الله وثباته حتى استشهد كان بتوجيه من الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. عثمان من هو عثمان؟ من هو عثمان الخليفة ومع ذلك ثاروا عليه بالتأويل؟ التأويل الفاسد. أي فعل من الأفعال قالوا هو يقصد كذا وكذا وكذبوا عليه. بل والله إن هناك، وهذا من العجب العجاب، إن هناك من الأمور ما هي من مفاخر ومناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه جعلوها من مفاخر، مثل بيعة الرضوان. لماذا تمت بيعة الرضوان؟ ما سبب بيعة الرضوان؟ أليس سببها عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة وحبس قليلا فأشيع أنه قتل؟ ثم يقول هؤلاء المتأولون الخوارج عليه رضي الله عنه وأرضاه إنهم لم يحضر بيعة الرضوان، والنبي صلى الله عليه وسلم بايع يده بيده الأخرى وقال هذه عن عثمان. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى لما تكلموا عن أحكام اليمين وأحكام الشمال قالوا دائما اليمين ليش؟ ها؟ لأي شيء؟ دائما للخير، والشمال دائما للأمور المطلوبة، فليس كذلك؟ قالوا إلا في حالات مثل ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من أنه ضرب يدا بيد وقال هذه عن عثمان، لأنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم يبايع يد آخر، فبايع يده اليمنى بيده الأخرى عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم يجعلون هذا من مبادئ، وفعلا جرت فتنة عجيبة جدا، وقتل الشيخ الصحابي الخليفة الراشد المبشر بالجنة، قتل رضي الله عنه وارضاه وهو يتلو القرآن الكريم، ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا رضي الله عنه، ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، ضحوا به وذبحوه أمام زوجته التي انكبت عليه تحميله، شيخ تجاوز الثمانين بأي تأويل، إنه التأويل الفاسد والعياذ بالله. ثم تعالى إلى الفتن بعد ذلك، ما جرى يوم الجمل ويوم الصفين كل متأول بولي علي علم، لكن ماذا قوموا بدم عثمان؟ فاشتعلت الفتنة، ولما بدا الصبح بين المسلمين أسرع أولئك المفسدون ليخربوا هذا الصلح، فجرت المعارك بينهم رضي الله عنهم وأرضاه، جرت معركة الجمل وكان في عائشة رضي الله عنها، وجرت معركة الصلح، هذا كله بالتأويل، الكل متأول، الكل مجتهد، لكن مع ذلك جرى دماء، فلو فتح باب التأويل لفسد حال الأمة. كذلك أيضا قتل الحسين رضي الله عنه أرضاه، الحسين رضي الله عنه أرضاه قتل مظلوما رضي الله عنه أرضاه بالتأويل، اجتهد رضي الله عنه أرضاه فكانت الدولة الأموية بالمرصاد له. كذلك أيضا ما جرى يوم الحرة في المدينة من قتل فيها وفيها من بقايا المهاجرين والأنصار وأولادهم رضي الله عنهم، كل ذلك بالتأويل. وهل خرجت الخوارج إلا بالتأويل على المسلمين؟ خرجوا والله بالتأويل وعلى أنهم هم أهل الحق، وخرج من تكفروا عن النبي طالب يعقد، ويخسرون الخباب يعقد هذا، ولهذا أجمع المسلمون على قتال الخوارج بخلاف قتال الجمل وصفين، فإن من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من لم يرى المشاركة فيه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فرح بقتال الخوارج لكن لم يفرح بقتال الجمل والصفين. وهذا الاختراق الذي وقع في الأمة كله من هذا الباب التأويل، ولا سلامة من ذلك إلا بالسير على منهاج صحيح يتبع فيه ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. واختراق الأمة على 73 فرقة جاءت به الأحاديث، وسيأتي إن شاء الله بعضها. نعم. وإظهار الأمر إلى الوجه الذي هو محبه في هذه الآية، وتهديه بأدابه وسليمة في هذه الآية، وإخلاء الكلام المريض تدل على خلاف حقيقته من موضوعه. صريح بأن الله أراد بذلك نظر العين التي بوجه الرب جل جلاله. نعم، لو قال لك ما هي الوجوه التي تدل على أن قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة صريحة في الدلالة على رؤية الله؟ ذكر الشيخ كم؟ ها؟ ثلاثة. قال لك الوجه الأول إضافة النظر إلى الوجه، لأن الله وش يقول؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، فأضاف النظر إلى من؟ إلى الوجوه، والوجوه هي محل النظر، صح ولا لا؟ هي محل النظر، ولهذا لا تقول يا فلان انظر بيدك، ما تقول يا فلان انظر بيدك، وإنما تقول لهم ها انظر بوجهك. إذا أردت الإنسان أن ينظر تقول له انظر، لا تقول انظر بيدك ولا انظر برجلك، وإنما تقول له انظر بوجهك، التفت التفت بوجهك وانظر إلى كذا، أقبل بوجهك انظر إلى ما أمامك، التفت إلى ورائك انظر إلى كذا، فتأمر إيش؟ الوجه. فهذا دليل على أي شيء؟ على أن النظر إذا أضيف إلى الوجه فإنما يقصد به إيش؟ ها؟ العين، لأن العين أين هي؟ في الوجه. الثانية تعديته بإذا، الصريحة الدالة على نظر العين، سيأتي بيان أوجه التعدية بالنسبة للنظر، لكن إذا قيل انظر إلى كذا فهذا المقصود به نظر العين، بخلاف ما تقول انظر في كذا، انظر في حكمة الله عز وجل، انظر في ملكه، انظر في كذا، لا، هنا يختلف ها الأمر، لكن لو قال انظر إلى، في اللغة العربية يكون المقصود به نظر العين وليس نظر القلب أو التفكر أو نحو ذلك. الدليل الثالث قال إخلاؤه من قرينة تدل على أنه لا يقصد به الحقيقة. لماذا؟ لأن الخطاب يراد له البيان، يراد فيه ويراد منه بيان الحقيقة، فإذا أخلي الكلام عن قرينة تدل على ما قاله أولئك مثل الثواب أو غيره دل على أي شيء؟ دل دلالة صريحة على أنه قصد به المعنى المفهوم المراد المتبادر إلى، صح ولا لا؟ ها؟ يعني لو الإنسان قال ذهبت بالأمس إلى حديقة الحيوانات وشاهدت الأسد، ماذا نفهم منه؟ ها؟ نفهم أنه قصد الحيوان الأسد. ليه؟ قال لي أنت بعبارات وما أعطانا قرينة. لو كان أراد قرينة فلربما قال ذهبت إلى الحيوانات ثم صليت بالمسجد الذي بجانبه فرأيت أسدا يخطب، جاء بقرينة إيش؟ يخطب ليبين لنا انه لا تظنون اذا رحت للحيوانات اني رايت ايش؟ الاسد اللي هو الحيوان كان في المسجد، لا، وانما رايت رجلا شجاعا. لكن ان يقول ذهبت الى حديقه الحيوانات ورايت الاسد دون ان يضيف الى ذلك اي شيء اخر واي قرينه، لا شك ان السامع ماذا سيقولون؟ ها؟ يقول انه راى الاسد. ما رايكم لو قال هذا الانسان للناس لا يا جماعة أنتم تفهمون غلط، أنتم أغبياء، قصدت المجاز، قصدت رجلا يخطب، هل يقبل هذا الكلام؟ الجواب طبعا لا يقبل، لا يقبل منه. فكذا هنا، ولهذا الدلالة الصريحة في هذه الآية. طيب النظر هنا لما يقول لك المعتزلة انه ينتظر الثواب وكذا، هل لها مدلول؟ هذا ما سيبينه الان بعد قليل. تفضل يا شيخ. طيب طيب هذا هو يعني بيان أوجه إيش النظر. يقول تنتظر الثواب متى تكون متى يكون بمعنى الانتظار متى يكون بمعنى التفكر والاعتبار بيّن. فإن عبّي بنفسه انظرونا ما معنى التعبية بالنفس هنا انظرونا انظروا فعل الأمر والمفعول الضمير المفصل نا انظرونا عداه بنفسه انظرونا فهنا يكون بمعنى الانتظار كما في قصة المؤمنين مع المنافقين في يوم القيامة انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم أول الآية يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم يعني انتظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. إذا عدي بنفسه انظرني يعني أو انظرنا يعني انتظر. طيب وإذا عدي بفيه فيكون بمعنى التفكر والاعتبار. أولم ينظروا في ملكوت السماوات ينظر في الملكوت يعني بمعنى إيش ها بمعنى يتفكر ويعتبر في ملكوت السماوات مثل ما تقول انظر في نفسك انظر في خلقك انظر في حكمة الله عز وجل في هذا أبعاده هذا كله نسميه نظر التفكر والاعتبار لأنه عدي بفيه. الثالث أن يعد هذا يقول في الاستعمال اللغوي حتى في كتاب الله عز وجل إنما هو النظر مثل قول الله تبارك وتعالى لما ذكر حكمة الله عز وجل فيما ينبت قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي انظروا إلى ثمره ايش معنى هنا ها النظر الحقيقي النظر الحقيقي لأنه عداه بإذا انظر إلى ثمره إذا أثمر لتعرف نعمة الله أو انظر إليه إذا أثمر ليتحقق عليك واجب تأدية الزكاة لأن زكاة بعض المحاصيل إنما تجب عند الإحمرار أو الإصرار أو عند اشتداد الحب بالنسبة للقمح يقول انظر إلى ثمره وهذا كثير في كتاب الله عز وجل انظر إلى الرجل الذي مر على قرية ماذا قال الله له في أثنائها ها؟ قال لبثت يوما ضائعا قال لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى يعني لم يتغير انظر إليه إلى طعام لأن الطعام الذي كان قد تركه قبل 100 سنة حفظه الله لم يتغير بعدين وانظر إلى ها العظام كيف انظر إلى حمارك انظر إلى حمارك بعدين انظر إلى العظام كيف ننشزها ونكسرها كله نظر إليه انظر إلى الحمار انظر إلى العظام انظر كيف يخلق الله عز وجل كيف أن هذا الحمار الذي بني وفن لأنه مضى عليه 100 عام انظر كيف يعود هذا الحمار و يعني عظامه تعود وينشز اللحم ويكتنز حتى ينتفض هذا الحمار حيا لتكون تركب عليه وقد مضى عليه من أجل. إذن كل النظر هنا إنما هو معد إذن هو نظر حقيق هو نظر حقيق فدل هذا على أنه إذا قيل تنظر إلى ربي أنه نظر فكيف إذا أضيف النظر إلى الوجه وجوه يومئذ ناظرة إلى إذن جاء بالوجه وجاء بإلى، فدل دلالة قاطعة على أن المقصود النظر الحقيقي. ثم سيأتي لون رحمه الله تعالى بالدلالة من الآثار في تفسير هذه الآية على المعنى الذي أراده أهل السنة. ماذا قال؟ نعم، قد يكون، لكن الأصل فيه التفكر. إيه إيه لا، لأنه لا يتم النظر هنا إلا بعد النظر بالأبصار. التفكر يعقب النظر بالأبصار، مثل انظر إلى حمار، ما المقصود به؟ يتفكر في إيه؟ قدرة الله عز وجل على الخلق. ولهذا لما رأى هذا قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، وهو في البداية يقول أن يحيي هذه الله بعد موته، فنظره إلى الحمار له غاية، أليس كذلك؟ ليس لمجرد النظر، وإنما له غاية وهي التفكر. لكن لا يتم الاعتبار والتفكر إلا بعد النظر والمعارف. بقي أولم ينظروا في ملكوت السماوات هل فيها شيء من النظر؟ نعم فيها شيء من النظر الحقيقي، لكن الأصل فيها هي إيش؟ التفكر والاعتبار، نظرا لأن الإنسان بالنسبة للسماوات لا يستطيع أن ينظر إلا إلى القدير والأمر الظاهر. أما آيات الله عز وجل في هذا الكون فهي عظيمة، فالإنسان يتفكر فيها. نعم. وروى من الغير النسائي عن النبي عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يقول اليوم في الناظرة قال من الذهاب والحسن إلى ربنا ناظرة قال إلى وجه الله عز وجل. طيب هذا يعني الأقرب أنه يكون تفسيرا موقوفا على هؤلاء وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن في الغالب مثل هذه الروايات فيها ضعف، وإسناد مثل هذه الرواية وهو عند الطبري إسنادها ضعيف، لذلك في الغالب أن تكون هذه من الأشياء المرفوعة الموقوفة على الصحابة أو المقطوعة على بعض التابعين، وهذا التفسير صحيح. وجوه يومئذ ناظرة من البهاء والحسن إلى ربها ناظر، أي في وجه الله عز وجل، وهذا تفسير صحيح. وقول الحسن نظرت إلى ربها فنظرت بنورها، لا شك. ولهذا قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة من النظرة إلى ربها ناظرة، كأن الحسن أراد أن يقول إن الوجوه لما نظرت إلى ربها ها أصابتها النظرة والبهاء. ويدل على ذلك ما جاء في بعض الآثار أن المؤمنين إذا رأوا ربهم سبحانه وتعالى في الجنة يرجعون إلى أهليهم وفيهم من النظرة والبهاء والجمال ما لم يكن قبل ذلك، يعني يزدادون حسنا متى؟ بعد رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى. نعم. وقال أبو صالح بن أبي عباس رضي الله عنهما إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى وجه ربها عز وجل. قال حكمة يقول يومئذ ناظرة قال من النعيم إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها ناظرة. ثم حكى عن ابن عباس رضي الله عنه مثله. وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث. نعم، هذا قول كل المفسرين من أهل السنة والحديث سوى تفاسير المعتزلة. لما تجد الكشاف ولا متشابه القرآن لعبد الجبار الهمداني وهو أحد أئمة المعتزلة فستجد فيها التخليط والتأويل، لكن تفاسير أهل السنة والجماعة كلها مطبقة على إثبات رؤية الله عز وجل وأن هذه الآية صريحة في الدلالة على ذلك. نعم. وقال تعالى لما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال أهل السنة نعم، هذا استدلال بالآية، وذلك بتفسير الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم فسروا المزيد هنا بأنه النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا تفسير صحيح، ويعضده الآية الأخرى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومعلوم أن المؤمن يفسر القرآن بإيش؟ بالقرآن. فإذا فسرت قوله تعالى ولدينا مزيد بقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، اجتمع على ذلك لك من ذلك تفسير صحيح. وهذا هو منهج السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب. نكتفي بهذا بالنسبة لدرس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النية اللي هو القصد اللي هو الرياء اللي يضادها الرياء. نعم، والرياء قسمان، الرياء قسمان، رياء في أصل العبادات كلها فهذا والعياذ بالله شرك، وهو شرك المنافقين، لا يريد وجه الله وإنما يريد غيره. وهناك الرياء العارف لبعض العبادات فهذا يفسدها كما هو معلوم. نعم، بالنسبة للعام الهجري الجديد لم يرد أنه يستخدم أو يجعل مكان عيد وتهنئة مطلقة ونحن ذلك، لكن يجوز في فرق بين أن تقول وأن تحوله إلى سنة، لأن بعض الناس وضع فيه احتفال، بعض الناس وضع فيه اجتماع وقال إنه هذه، بعض الناس يصوم، هذا كله من البدع. حتى صوم أول يوم في السنة أو آخر يوم في السنة الماضية بدع، إلا صوما يصومه الإنسان قد اعتاد. وكذا لو جعله مكان احتفال ونحو ذلك فإن هذا الصواب أنه من البدع، فلا رأس السنة ولا الأيام الوطنية ولا حتى الإسراء والمعراج وغيرها، كل ذلك لا يجوز أن يتخذ تجمعا وعيدا، فكل ذلك بدعة. إنما هل يجوز، في فرق بينها، هل يجوز أن تقول لأخيك أسأل الله يبارك لك فيها؟ نقول نعم يجوز. ما معنى هذا السؤال؟ يقول ما معنى في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة؟ المقصود به الشوق إلى لقاء الله وليس النظر إلى وجه الله. بعض الذين يدعون في الوتر في رمضان أحيانا يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة، هذا غلط، اشتبه عليه الكلام وأسقط جزء من العبارة. والصواب أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، هذه ما فيها طيب، لكن والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يعني أن تكون ممن وهبهم الله الشوق إلى لقاء الله عز وجل لا بسبب مرض وهو الضراء. يتمنى الإنسان الموت من شدة المرض ولا بسبب الفتنة، لأن الإنسان يدعو ربه ألا يعرضه للفتن، وإنما يسأل العبد ربه أن يكون ممن يشتاق إلى لقاء الله عز وجل وهو سليم معافى، وهو دليل على قوة الإيمان. نعم، هل من توجيه نصيحة لنا حيث أننا نشاهد إخواننا في غزة غير يومية يقتلون؟ والله يا أيها الأخوة، يعني النصيحة أولا يعني ذات مقدمة من ثلاث فقرات. الفقرة الأولى أن نعيش معهم بقلوب وعواطفهم، الثانية أن ندافع عنهم، لأن في تزييف، في تزييف إعلامي لحقيقة ما يجري. وللأسف الشديد أن اليهود الصهاينة المجرمين الظالمين يقتلون، يقتلون المسلمين، ومن المسلمين من يدافع عن اليهود ويهاجر إخوانهم. وهذا والله حق، ما كان الإنسان يظن أن يصل أحد ممن ينتسب إلى الإسلام أن يقول مثل هذا القول. أن تبرر ساحة الصهاينة إخوان القردة والخنازير ثم تتهم إخوانك وتقول أنتم السبب، هذا لا يقولها الإنسان إلا إنسان والعياذ بالله صهيوني الفكر، صليبي الاتجاه، أو إنسان من أجهل خطر مع ضعف إيمان والقيادة. وإذا فمسلمون يعتدى عليهم، ضعفاء نساء عصر هذا اليوم 5 بنات من بيت واحد أو 6 قتلوا مرة واحدة. كما قلت لكم المساجد فجروها بقنابل تزيد على طنين، حتى إنهم فجروا القواعد الخرسانات فجروها من تحت الأرض. هذا لا يكون إلا متى، العادة يقصف المسجد على بعضه، لكن فجروا فتحول المسجد نفسه بخرسانة بحديده إلى إيش؟ إلى حفرة من التراب. وإذا فجروا فطائر التفجير لكل الحرب، وكم من أسر تروع، حتى أولئك الذين لم ينالهم القصف المباشر. ثم بعد ذلك لا نستحي، لا نستحي ونوجه التعامل إلى المسلمين المستضعفين هناك، ونبرز ساحة الصهيونية العالمية والصليبية العالمية. أنا أقول يراجع أي إنسان يخطر بمثله بخبي مثل هذا، يراجع نفسه وليتق الله، فإن عقوبات الله عز وجل متنوعة، قد تكون عقوبات على أمة وقد تكون عقوبات على أفراد. قد يعاقب الله عز وجل هذا الفرد ببلاء، بمرض، بعجب يكيد له، بفتنة، فليتق الله عز وجل. يعني ما يكفي فقط أن ندافع عن إخواننا، نحن نقول حتى هذا الكلام الذي نقوله، نقوله ونحن نستحي ندافع عن إخواننا في ألسنتنا، والله إننا نستحي من ذلك، لأننا لا نعتبره شيئا بالنسبة للواجب الملقى على عاتق الأمة تجاه ما يجري هنا. يقول لك حماس، حماس هي السبب. يا أخي حماس ليست حماس فرد أو فردين، حماس هو الشعب الفلسطيني، يعني 1.5 مليون في غزة، كم منهم يؤيد حماس وكم منهم يؤيد السلطة الفلسطينية؟ خلونا على 9 أعشار أو قل 1 مليون. إذا 1 مليون فلسطيني نساء وأطفال ورجال كلهم يؤيدون القضية التي يدافع عنها هؤلاء، يقولون لا يمكن أن نستسلم لهؤلاء اليهود. والمعروف عليهم في السياق الدولي هو استسلام لليهود، وهذا الذي يقدمه زعماء السلطة الفلسطينية الرسمية، يقدمون الاستسلام لليهود. فإذا جاء سكر أنا ما أقبل بهذا، يقال له أنت السبب وحقك ما جاء وتستاهل، ما يمكن أبدا أن يكون في أدبيات الأمة وخطابها الإعلامي وتوجهاتها الفكرية والثقافية إلى آخره أن يكون فيها مثل هذا المنطق المنكوس، سأخذ الأعرج المنطق المنكوس. لكن هذا التلبيس وهذا التدريس هو علامة، علامة على أن من ثبت على الحق فإن الله سبحانه يكون معه، وسيكون هذا بإذن الله. بإذن الله تبارك وتعالى علامات النصر. اليهود كانوا يظنون أنهم في اليوم الأول يضربوا ويقطع الفلسطينيون. الفلسطينيون هناك على الرغم من الآلام ما زالوا إلى ثبات. وإذا كانوا يحاربون منظمات إسلامية تدعو إلى عدم التسليم لليهود، فليعلم أن أفعال ما تقوي هؤلاء. وهذا ما يشهد به الآن الصحفيون الغربيون وغيرهم، لأن هذا الضرب يعطي الأدلة للمسلمين داخل فلسطين ولكل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها أن القضية الفلسطينية ما هي قضية رعبة، وأن اليهود يريدون التركيع والاستسلام والاستسلام، وأن يسلموا كل شيء، فقط يريدون من السلطة الفلسطينية أن يأكلوا ويشربوا بس. دولة، نظام، جيش، حقوق، لا والله مرفوضة عندنا. وللأسف الشديد أن هذا الذي يلهث وراءه العرب كلهم، حتى جامعة الدول العربية كانت قبل سنوات قالت التطبيع الكامل مع السلام الكامل. يهود، يهود كان من المعروف عندنا إذا قيل يهود يعني إيش؟ يعني معناها الخيانة والكفة والقذارة. حتى الوحي إذا أراد أن يصف واحد والعياذ بالله وهذا لا يجوز، يقول هو يهود. والآن الصليبية العالمية متآمرة، أمريكا وأوروبا والدول الخمس واليابان متآمرة مع هؤلاء، ومتآمر معهم أيضا بعض العرب وبشكل صريح مع اليهود، وكأن الفلسطينيين لقمة سائغة، يقول هؤلاء يخلصون من هؤلاء، نبغى ننتهي من هذه القضية التي أوجعت رؤوسنا سنوات. نقول لا لا، وجع الرأس سيبقى، وجع الرأس سيبقى. ليش؟ لأن قضية القدس وفلسطين هي قضية أمة إسلامية. وكما قلت في درس الأمس، حتى الفلسطينيون لا يملكون تسليمها لليهود، والله ثم والله ثم والله لا يملكون. يعني لو فرض أن فلسطينيين السلطة وحماس والجهاد والمنظمات من أولهم إلى آخرهم جو وسلموا لليهود، والله لا يملكون، لأن الأمة الإسلامية تعبت ذلك. وهذه الأحداث أعادت القضية الفلسطينية إلى وضعها الأول. يعني رحلة 18-17 سنة من السلام البائس كلها طويت في لحظات مع هذا الغلو الهمجي البربري أمام سمع العالم وبصر في المشارق والمغرب ليعيد القضية إلى وضعها الطبيعي. نعم الآن المعركة واضحة. ولهذا من أعظم الآثار الطيبة لمثل هذه أنها ميزت الصفوف. ودائما يا أيها الإخوة، الابتلاء والامتحان يميز الصفوف. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان وقت الابتلاء يظهر به النفاق، سبحان الله، لأن هذا المنافق المدلس الملبس متى ينطق، متى يتكلم؟ عند الأزمة. فيعفى الله عز وجل إلا أن يكشف هؤلاء المنافقين الموالين لأعداء الله عز وجل العاقدين معهم السلام والاستسلام، يعفى الله إلا أن يكشف هؤلاء أمام العالم. هذه دروس. دروس عظيمة ما يمكن أن تتحقق إلا بمثل هذه المحنة. أما إخواننا هناك بآذانهم وشهدائهم فيما نحتسب ونشكر عند رب العالمين والله حسيبهم وما يجري لهم، فلا شك أنها محنة قاسية، لكن إذا أنزل الله عليهم الثبات والنصر تتحول إلى منحة وإلى خير، وهذا الذي نراه الآن نفسه. تتكرر خلال 3 أيام أسئلة المراسلين: ما هو موقف الناس، عامة الناس؟ قالك أبدا، موقف الناس زيادة في الصمود، حتى في وقت العزاء الذين قتلوا قبل أمس، منهم من قتل 2 و3 في البيت الواحد، تأسيف ألفي ما كأنه يعزى في وفاة، وكأنه في لحظة بطولة ونصر. هذه من عند الله عز وجل. وكما قلت لكم في أثناء الدرس، الموت يا أخي يموت الناس من حوادث، ويموتون في مخدرات. أهؤلاء أكرم أم أولئك الذين يموتون أمام قضية إسلامية وأمام قصف عدو خادر؟ ما تستوي الميتة والميتة أبدا. هذه ميتة وهذه ميتة، لكن لا يستوي. ونرى الصبح البعيد، نرى سبحان الله، لأنه إذا استخدم العدو أسلوب البربري فهذا دليل على الفشل. كنا والله نخاف من كيده، حيله، مكره في السلام وفي كذا وفي كذا، لأن هذه تخدع القلوب والنفوس. لكن أن يواجه بصراحة، لا، هذه توقظ القلوب وتحدد القضية وتجعل الموضوع واضحا. الآن كل مسلم، كل مسلم الآن يمتحن بامتحان اسمه القضية الفلسطينية، كل مسلم إلا إنسان لا يدري ما الذي يجري لأي سبب الإنسان. لأن وسائل الإعلام اليوم صار الخبر هذا لا يوجد أحد يقول أنا لا أراه أو لا أسمع به، فصار في هذا امتحان واختبار. فنسأل الله عز وجل أن يعجل بنصرهم. كيف نردر الصوفية في مسألة عدم ارتباط الغايات؟ يعني نحن نقول إن كونكم تقولون لا نريد الجنة ولا نريد كذا، لأن هذه نقول لهم هذا مطلق جاهل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم وأتقى الناس لله عز وجل، كان يسأل الجنة ويعرف من الله. بل قال للصحابي لما قال: يا رسول الله، إنني لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، وإنما أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذك من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: حولهما الجنة، دعانا كل حول الجنة والنار، أن نستعيذ بالله من النار ونسأله الجنة. هل الشيطان يدخل على من على الإنسان من ناحية الإخلاص فيوهمه أنه مرائي؟ نعم، وهذه من مداخل الشيطان. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إذا أردت أن تعمل صالحا وجاءك الشيطان يقول هذا ريا، أراغمه وأعمل العمل. لأن الشيطان كبير ما يبين يفوت على الإنسان العمل الصالح. هذا نفس السؤال السابق تجاه إخواننا في غزة. يقول: إذا قلنا إن الفعل إذا تعدى بإلى لم يقصد به الانتظار مطلقا، فكيف نجيب عن من يحتج لقوله تعالى: قال أنظرني إلى يوم يبعثون، من كلام الله عز وجل حكاية عن إبليس؟ نقول: أبدا، لا يزال القاعدة واضحة هنا: أنظرني إلى، هنا عدي بإلى ولا عدي بنفسه؟ ها ها عدي بنفسه أنظرني. بعدين إلى يوم الوعد وليس هنا بالنظر. إلى هنا ليست إلى التي للنظر انظر إلى كذا، وإنما إلى الغاية. صح ولا لا؟ لما تقول اغسل يديك إلى المرفقين، ما تقول إلى هنا المقصود بها انظر، ما ينظر. فإذا قلت فيقال انظرني إلى يوم يبعثون، يعني أنهلني إلى يوم البعث، ما فيها شيء. ولا تزال القاعدة صحيحة، وليس في الآية حجة. ولا أظن المعتزلة يحتجون بمثل هذه الآية، أنا ما أظن. قال الشارح وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون، ألا يكون بأن الغاية هي رضوان الله؟ قلنا لا ينفصل هذا عن هذا، لا ينفصل هذا عن هذا. رؤية الله عز وجل وطلب رضوانه والنظر إلى وجهه، كل ذلك لا ينفصل عن هذا. هنا رواية عن مجاهد، لعلي إن شاء الله تعالى أجيب عنها بالنسبة لي ما جاء عن مجاهد في هذه المسألة في الدرس القادم. ورواية مجاهد ليست فيها دلالة، هذا جملة ليست فيها سوى التفسير باللازم، والتفسير باللازم أحيانا وإن صح عن بعض الصحابة فإنه لا إشكال فيه. التفسير باللازم لا إشكال فيه، يعني كما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لو قال قائل تنظر إلى وجه ربها ويكون لها ثواب عند ربها، صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. المعنى صحيح ولا ما معنى صحيح؟ لازم. إلا لو أن مجاهد قال لا تدل هذه الآية على الرؤية، لو قال مجاهد هذه الآية لا تدل على الرؤية لقلنا لك حج. لكن أن يقول مجاهد إنها أيضا تنظر إلى ثواب ربك، نعم لا شك أن الرؤية في الجنة تنظر إلى الجنة وإلى ثواب الله وإلى النعيم، وأيضا تنظر إلى وجه الله عز وجل. وربما إن شاء الله نزيدها إيضاحا في الدرس القادم. هذا يسأل عن تفسير قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، وقوله تعالى وقلنا من بعد اسكنوا الأرض، هذا في خطأ فيها، اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. يعني كون بني إسرائيل سيبقون ويفسدون، اختلف العلماء في تفسير قوله تعالى لتفسدن في الأرض مرتين ثم لتعلن علوا كبيرا، هل مضى هذان أم أحدهما مضى والثاني سيأتي، أم أحدهما مضى والثاني سيأتي. والمفسرون رحمهم الله لهم كلام طويل في هذه المسألة، ولكل وجه، لكل وجه. ولا شك أن قول الله تبارك وتعالى عنهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله دليل على أن هؤلاء اليهود باقون وأنهم سيفسدون. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه في آخر الزمان إذا خرج الدجال سيخرج معه 70,000 من يهود الصهاينة. إذن في 70,000 يهود وسيكونوا في إيران وسيخرجون مع الدجال ويقاتلهم عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذن اليهود باقون وهم ابتلاء وامتحان، هم يمتحنون وأيضا يمتحنوا بهم. لكن سبحان الله، اليهود يا أيها الإخوة على الرغم من نفورهم و وأمواله وسيطرته وماسونيته التي تسيطر على قوى كبرى، إلا أن اليهود تاريخ تشريد. وهذه فلسطين واضحة. أنا بسأل وازما المؤسس الحقيقي لدولته ومن جاء بعده من الزعماء اللي كانوا قبل 70 و60 سنة، أنا أتساءل في وقتهم هل أحد منهم يظن أنه سيجري على اليوم ما يجري في أيامه؟ أقول والله ما كان والله يظنون. إذا سبحان الله العظيم انتهى باليهود إلى بناء جدار عنصري. اليهودية التوسعية الأهداف الكبرى انتهى بهم من خلال المقاومة الإسلامية إلى أن يبنوا جدار لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، جدار في القرن 20 في قرن الطائرات في قرن الصواريخ، جدار يحيطون أنفسهم بجدار. يعني لا يوجد دولة في العالم تحمي نفسها بجدار، لا يوجد. فكيف بدولة يعتبر جيشها ثالث جيش في العالم وجيش يقولون عنه أنه يفوق جيوش الدول العربية كلها وعندها قوة نووية وهزمت العرب 3 مرات ومع ذلك يبنون الجدار؟ شو التشكيل الآن يا أيها الأخوة في الله؟ أكبر أزمة داخل إسرائيل هو أزمة الأمن، لا يشك من الأمن. عندهم الآن في عسقلان وفي القرى الجنوبية هذه ملاجئ محصنة وبعدين صواريخ إذا ضربت تضرب فوق وتضرب كذا، ومع ذلك يهربون إلى الشمال يشيل عياله يروح لشمال دولته. ما يبغى يجد ليه؟ لأنه لا يتحمل وقع هذه الصواريخ ولا حزة. وبعض اليهود يموت من الروعة قبل أن يناله شيء، لا يتحمل ليه؟ لأنه لا يستمر. ومن هنا شوف الجيش اليهودي دبابات مصفحة، مصفحة لا يخترقها الرصاص فضلا عن الحجارة. ومن هنا تلاحظهم أحيانا يدخلون داخل المدينة وبالدبابة والفلسطينيين يضربونهم في الحجارة. ليش؟ لأنه آمن جالس، يمكن بعض عنده الحليب والعصير يشرب محصن، لكن ما يخرج. إذا سبحان الله هؤلاء وهذه الشرذمة المسيطرة في العالم ما وجد لها مكان آمن إلا أن تعمل في بريطانيا ولا في روسيا ولا في أمريكا لتعيش هناك كذا كأسرة كغيرهم من اللاجئين، لكن بدلا. ولهذا شوف كلام اليهود هو أمن إسرائيل، يسمونه أمن إسرائيل لأن لا يحسون بالأمن. وعندهم يقين أن قضية المقاومة الإسلامية تهدد وجود إسرائيل ولو وقعوا مع المستسلمين 100,000 وثيقة استسلام. ما تفعل حبر على وضعك. واليهود يعرفون التاريخ اليقيني بأنه لا بد أن تكون هناك معارك بينهم وبين يعرفون هذا ويعلمونه علم اليقين. فالحمد لله. قال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. الرعب الذي يصيب اليهود من هذه الصواريخ البدائية أشد من الرعب الذي يصيب الفلسطينيين من القنابل العنقودية الجهنمية. وتلك حكمة الله عز وجل وهو سبحانه وتعالى حكم عبده. إلى اليهود يفسدون، لكن كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها. والله عز وجل لا يحب الفساد. فنسأله سبحانه وتعالى أن يرينا في إخوان القردة والخنازير عجائب. اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك إنك أنت القوي العزيز. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامنا. اللهم يا إلهنا اجعل ما يجري في هذه الأيام بداية نكسة وهزيمة واندحار لهؤلاء اليهود المعتدين، واجعله يا إلهنا نصرا وعزا لإخواننا في فلسطين وللمسلمين في مشارق الأرض والمغرب. اللهم يا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا أنت القوي العزيز، أنزل على عبادك المؤمنين النصر والتأييد والثبات. اللهم يا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا اصلح كل خائن. اللهم اصلح كل خائن يخون قضايا أمته ويخون دينه وإسلامه وبلاد المسلمين المباركة. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا حتى نعين إخواننا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا نعين به إخواننا ونزيد هذا الحزب الثقيل على عاتقنا. اللهم أعنا على ذلك، وهيئ للمسلمين من أمرهم الرشد الذي يقفون به مع إخوانهم هناك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.